محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. كان الكلام في نسبة نقيض العموم والخصوص من وجه، وقلنا أن نقيضاء العام والأخص من وجه متباينان تباينا جزئيان، وقلنا أن المراد من التباين الجزئي هو صدق كل من الكليين على شيء دون الآخر في الجملة. وبعبارة واضحة أن التباين الجزئي هو ما يشتمل على نسبتين: النسبة الأولى نسبة العموم والخصوص من وجه، والنسبة الثانية التباين الكلي. هنا فقط بعد التأمل اتضح أن المفروض أن الأولى أن يعبر في الكتاب في نسبة العموم والخصوص المطلق الذي بالأمس وقعت محل النقاش، أنه المفروض أن يقول هكذا في نسبة العموم والخصوص المطلق، أن يقول هكذا في البرهان. نقرأ قراءة سريعة: المفروض أن باء عن من جيم، والمدعى أن لا باء أخص من لا جيم. البرهان: لو لم يكن لا باء أخص من لا جيم لكان بينهما، أي بين لا باء ولا جيم، إحدى النسب الباقية وهي التساوي، والعموم والخصوص من وجه، والتباين أو العموم والخصوص مطلقا، بحيث يكون نقيض الأعم أعم مطلقا لا أخص. فلو كان الآن يريد أن يفصل التساوي، فلو كان لا باء وهو اللا حيوان يساوي اللا جيم وهو اللا إنسان، لكان باء وهو الحيوان يساوي جيم وهو الإنسان. لما؟ لأن نقيضي المتساويين متساويان وهو خلاف الفرق. ولو كان بينهما نسبة التباين أو العموم والخصوص من وجه، أو أن لا لا لا باء أعم مطلقا، للزم على جميع الحالات الثلاث أن يصدق لا جيم بدون لا باء. المفروض أن يقول أن يصدق لا باء بدون لا جيم. لما؟ لأن فرض أن باء هو الأعم وجيم هو الأخاص. لا باء بدون لا جيم، ويلزم حينئذ أن يصدق لا باء مع جيم. لماذا لا باء مع جيم؟ لأنه إذا كان لا باء ارتفع عنه لا جيم، قطعا يتعين أنه يبقى معه جيم، لأن لا جيم ولا لأن لا جيم وجيم نقيضان، وإذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر لأن النقيضين لا يرتفعان. ومعناه أن يصدق جيم وهو الإنسان بدون باء وهو الحيوان، هذا معناه صدق الأخص، ألا وهو الإنسان بدون الأعم وهو الحيوان، وهو خلاف الفرض، لأن الفرض أن الحيوان أعم من الإنسان والإنسان أخص من الحيوان، ومن المستحيل أن الأخص يصدق بدون الأعم. إذا فرق الإنسان قطعا يصدق الحيوان دون العام. فعن هذا البرهان يكون تعبيره صحيحا موافقا إذا كانت النسبة عموم وخصوص من وجه وتباين كلي، لأن التباين الكلي لا يوجد بينهما عموم وخصوص مطلق، إنما يصدق أحدهما يصدق كل منهما بدون الآخر. الأبيض يصدق بدون الطائر والطائر بدون الأبيض، والإنسان يصدق بدون الحجر والحجر يصدق بدون الإنسان. إذا لا فرق بين جيم وباء، ولا فرق بين لا باء ولا جيم، لا فرق بين لا باء ولا جيم في العموم والخصوص من وجه وفي التباين كل، لأن كل منهما يمكن أن ينفك عن الآخر، بمعنى يمكن أن يصدق أحدهما بدون الآخر، بخلاف نسبة العموم والخصوص المطلق، فإن الانفكاك فيها من جهة واحدة، وهو أن الأعم يصدق بدون الأخر، الحيوان يصدق بدون الإنسان، لكن الإنسان لا يصدق بدون الحيوان. فلهذا إذا افترضنا أن لا باء أعم من لا جيم، إذا معناه أنه اللا حيوان هو الذي يكون أعم من اللا إنسان وليس العكس، وهو اللا حيوان يكون أعم من وهو اللا إنسان يكون أعم من اللا حيوان. فلهذا حتى نحن نشمل جميع الاحتمالات الثلاثة، وهي العموم والخصوص من وجه والتباين الكلي والعموم والخصوص المطلق، لا بد أن نعبر يصدق لا باء بدون لا جيم ويصدق لا باء مع جيم، ومعناه أن يصدق جيم بدون باء، أي يصدق الإنسان وهو الأخص بدون الحيوان. وإذا بطلت الاحتمالات الأربعة تعين أن يكون لا باء أخص من لا جيم وهو المطلوب. ثالثا، نقيض الأعم والأخص من وجه متباينان تباينا جزئيا. قال: وللبرهنة على ذلك نقول. ما هو المفروض؟ المفروض أن النسبة بين باء وجيم نسبة العموم والخصوص من وجه، كالنسبة بين الطائر والأبيض، والنسبة بين الحيوان واللا إنسان، فإن النسبة بين الحيوان واللا إنسان نسبة العموم والخصوص من وجه. النسبة بين نقيضيهما، أي ما هي النسبة بين اللا طائر واللا أبيض، وما هي النسبة بين الحيوان واللا وبين اللا حيوان والإنسان، نقول النسبة بينهما أنهما متباينان تباينا جزئيا. هذا هو المدعى. هنا أيضا نستخدم طريقة الاستقصاء، نقول: لو لم تكن النسبة بين نقيضي الأعم والأخص من وجه التباين الجزئي، لكانت النسب المتصورة أولا أن يكون بينهما نسبة تساوي، النسبة الثانية أن يكون بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه لوحدها، النسبة الثالثة أن يكون نسبة العموم والخصوص المطلق، النسبة الرابعة نسبة التباين. فالاحتمالات المتصورة أربعة احتمالات. إذا أفضلنا هذه الاحتمالات الأربعة ثبت صدق المدعى، لأن الجميع محصور في خمسة احتمالات، فإذا أفضلنا أربعة تعين الاحتمال الخامس وهو الصحيح. قال: وللبرهنة على ذلك نقول. نفس الفكرة اتضحت من خلال البرهانين السابقين. المفروض أن باء عموم وخصوص من وجه مع جيم، والمدعى أن لا باء وهو نقيض باء يباين لا جيم الذي هو نقيض جيم تباينا جزئيا، ومعنى التباين الجزئي هو ما يشتمل على نسبة العموم والخصوص من وجه ونسبة التباين الكلي. البرهان: لو لم يكن لا باء يباين لا جيم تباينا جزئيا، يعني لو لم تصدق نسبة التباين الجزئي، لكان بينهما أي بين لا باء ولا جيم إحدى النسب الأربع بالخصوص. النسبة الأولى نسبة تساوي، فلو كان لا باء يساوي لا جيم، الآن هو يريد أن يفضل نسبة التساوي، لازم أن يكون باء يساوي جيم. لما؟ لأن نقيضي المتساويين متساويان، يعني إذا كان لا طائر يساوي لا أبيض لازم أن يكون الطائر يساوي أبيض، وهذا خلاف الفرض لأن الطائرة لا يساوي الأبيض، بل بينهما عموم وخصوص من وجه. ثانيا، ولو كان لا باء أخص من لا جيم، يعني هنا يريد أن يصل نسبة العموم والخصوص المطلق. لو كان لا باء أخص من لا جيم، أي أن لا طائر أخص من لا أبيض، لكان باء أعم من جيم، يعني لكان الطائر أعم من الأبيض. لما؟ لأن نقيض الأعم أخص ونقيض الأخص أعم، وهذا خلاف الفرض، لأن الفرض يقول أن الطائر عموم وخصوص من وجه بالنسبة إلى الأبيض، وليس الطائر هو أعم من الأبيض أو الأبيض أعم من الطائر. إذن هنا أقبلنا نسبة العموم والخصوص المطلق. هنا نريد أن نقبل خصوص نسبة العموم والخصوص من وجه، ونجعل المثال ماذا؟ نجعل المثال هو اللا إنسان والحيوان. قلنا أن النسبة، قلنا إن النسبة بين اللا إنسان والحيوان نسبة العموم والخصوص من وجه، حيث قلنا بعض اللا إنسان يكون حيوانا من قبيل ماذا؟ البقر هو لا إنسان وهو حيوان، وبعض الحيوان هو لا إنسان كالبقر. نقطة الاشتراك هي البقر، والافتراق في أي شيء يفترق اللا إنسان عن الحيوان، يعني هو لا إنسان ولكنه ليس حيوان. النبات هو لا إنسان ولكنه ليس حيوان، بل هو غير حيوان. وفي أي شيء يفترق الحيوان عن اللا إنسان، يعني هو حيوان وهو لا إنسان، الإنسان أو محمد هو حيوان لكنه ليس لا إنسان، بل هو إنسان. هنا نقول إذن بين اللا إنسان والحيوان عموم وخصوص من وجه. لو كان بين نقيضيه عموم وخصوص من وجه، نقول هذا لا يجي على كل حال، لأنه في بعض الموارد تكون النسبة نسبة تباين، كالنسبة بين نقيضي لا إنسان والحيوان، فإن نقيض الحيوان لا حيوان، ونقيض لا إنسان إنسان، وبين الإنسان واللا حيوان نسبة تباين. يقال ليس اللا حيوان هو إنسان، وليس الإنسان هو لا حيوان. قال ولو كان لا باء عموم وخصوص من وجه مع لا جيم فقط لكان ذلك دائما، مع أنه قد يكون بينهما تباين كلي كما تقدم في مثال لا حيوان وإنسان، فإن لا حيوان نسبته إلى الإنسان نسبة العموم، نسبة التباين الكلي. رابعا، هنا يريد أن يفصل نسبة التباين الكلي فقط. ولو كان لا باء يباين تباينا كليا لا جيم فقط لكان ذلك دائما أيضا، مع أنه لا باء يباين لا جيم تباينا كليا، هذا فقط في المثال من قبيل لا حيوان والإنسان، مع أنه قد يكون بينهما عموم وخصوص من وجه كما تقدم في مثال لا طير ولا أسود. قلنا لا طير نقيض الطير، ولا أسود نقيض الأسود، والنسبة بين اللا طير واللا أسود نسبة العموم والخصوص من وجه. وعلى هذا، يعني على أساس أن نسبة التساوي والعموم والخصوص المطلق ونسبة التباين ونسبة العموم والخصوص من وجه بطلت، يتعين صدق المدعى وهو التباين الجزئي. وعلى هذا يتعين أن يكون لا باء يباين لا جيم تباينا جزئيا وهو المطلوب. نعم، تقول النسبة تباين جزئي. لا لا تذكر إلا أن تقول النسبة هي تباين جزئي. رابعا نقيضا المتباينين متباينان تباينا جزئيا. ما هي النسبة بين الوجود والعدم، بين الموجود والمعدوم؟ نسبة التباين، فيقال ليس الموجود بمعدوم وليس المعدوم بموجود. ما النسبة بين نقيضيهما؟ ما هو نقيض الموجود؟ المعدوم اللا موجود. وما هو نقيض المعدوم؟ اللا معدوم وهو الموجود. أيضا النسبة هنا بين اللا موجود واللا معدوم نسبة تباين، ليس اللا موجود بلا معدوم وليس اللا معدوم بلا موجود. إذا نجد أن النسبة بين العينين بين الأصلين نسبة التباين، وبين نقيضيهما أيضا نسبة التباين. ما هي النسبة بين الإنسان والحجر؟ نسبة التباين، ليس الإنسان بحجر وليس الحجر بإنسان. ما النسبة بين نقيضيهما؟ أي ما النسبة بين اللا إنسان واللا حجر؟ عموم وخصوص من وجه. نقول بعض لا إنسان هو لا حجر، من قبيل ماذا؟ البقر. البقر هو لا إنسان وهو لا حجر. وأيضا بعض لا حجر هو لا إنسان كالبقر. فالنقطة المشتركة قلنا أؤكد نسبة العموم والخصوص من وجه دائما تحتاج إلى نقطة التقاء ونقطة افتراق كل واحد عن الآخر. فالنقطة المشتركة بين لا إنسان واللا حجر البقر، هو لا إنسان وهو لا حجر. في ما هي نقطة افتراق اللا إنسان عن اللا حجر؟ يعني يكون لا إنسان ولكنه ليس لا حجر. هو الحجر، أحسنتم. الحجر هو لا إنسان ولكنه ليس لا حجر بل هو حجر. وما نقطة افتراق اللا حجر عن اللا إنسان؟ الإنسان، نعم، الإنسان هو لا حجر ولكنه ليس لا إنسان بل هو إنسان. وهذا معناه أنه يفترق أحد الكليين في عينه في نقيض آخر. يعني يفترق اللا حجر عن اللا إنسان في نقيض اللا إنسان وهو الإنسان، ويفترق اللا إنسان عن اللا حجر في نقيض اللا حجر وهو الحجر. وهذا معناه أنه يفترق في عين الآخر. قال إذا ماذا نجد؟ نجد أن أحيانا تكون النسبة بين العينين نسبة التباين، وبين نقيضيهما نسبة التباين، وأخرى النسبة بين العينين نسبة التباين كالإنسان والحجر، وبين نقيضيهما العموم والخصوص من وجه. جمعا بين النسبتين أصبحنا عنوان التباين جزئي، نفس الكلام الذي تقدم في نقيضي العموم والخصوص من وجه. قال والبرهان عليه كالبرهان السابق بلا تغيير إلا في المثال، بحيث يقال المفروض أن باء يباين سواء علامة التباين الكلي وهو الخطين سيدنا المتوازيين، المفروض أن باء يباين تباينا كليا جيم، والمدعى أن لا باء ولا جيم بينهما نسبة التباين الجزئي. فهنا نقول لو لم يكن بينهما نسبة التباين الجزئي لكان بينهما احتمالات أربعة: نسبة التساوي، ونسبة العموم والخصوص المطلق، ونسبة التباين الكلي فقط، ونسبة العموم والخصوص من وجه فقط. فنبطل الاحتمالات الأربعة فيتعين الشق الخامس وهو التباين جزئي. كيفية البطلان نفس الفكرة التي تقدمت. قال لأن نرى أن بينهما في بعض الأمثلة تباينا كليا كالموجود والمعدوم، ونقيضهما اللا موجود واللا معدوم أيضا بينهما نسبة التباين الكلي، وفي البعض الآخر عموما وخصوصا من وجه كالإنسان والحجر ونقيضهما وهما لا إنسان ولا حجر، أيضا بينهما عموم وخصوص من وجه، لأنهما يجتمعان في الفرس مثلا ويفترق كل منهما، أي كل من اللا إنسان واللا حجر عن الآخر في عين الآخر، يعني يفترق اللا إنسان عن اللا حجر في عين الحجر، ويفترق الحجر عن اللا إنسان في عين الإنسان، فاللا إنسان يفترق عن اللا حجر في الحجر، والحجر نقيض اللا حجر، واللا حجر يفترق عن اللا إنسان في الإنسان. فالخلاصة أن النسبة إذا كانت بين المفهومين نسبة التساوي كانت بين نقيضيهما نسبة التساوي، وإذا كانت النسبة بين المفهومين العموم والخصوص من وجه أو التباين الكلي كانت النسبة بين نقيضيهما التباين الجزئي، وإذا كانت النسبة بين العموم والخصوص وإذا كانت النسبة بين المفهومين عموما وخصوصا مطلقا كانت النسبة بين نقيضيهما العموم والخصوص المطلق، لكن بالعكس بحيث يكون نقيض الأخص أعم ونقيض الأعم أخاص. بهذا تبين بحث النسب الأربع والنسب بين نقيضيهما. نعم نعم. قال تمرينات: بين ماذا بين الأمثلة الآتية من النسب الأربع وماذا بين نقيضيهما. سيدنا الكاتب والقارئ، لا من اليمين نشرح. نعم. ما النسبة بين الكاتب والقارئ وبين نقيضيهما، يعني لا كاتب ولا قارئ؟ الكاتب والقارئ سيدنا عموم وخصوص مطلق، مطلق يقال. من هو الأعم، الكاتب أو القارئ؟ القارئ أعم أو الكاتب أعم؟ أحسنتم، أنا أذكر في المذكرة أستبدل هذا المثال. القارئ أعم لماذا؟ بدليل أننا أفرض مثلا عندنا خمسة أشخاص، خمسة أشخاص ثلاثة منهم يقرؤون، أو الخمسة كلهم يقرؤون وثلاثة فقط الذين يكتبون. لو قلنا نريد أن يقف من يصدق عليه أنه قارئ، كم واحد سوف يقف؟ خمسة. بينما لو قلنا نريد أن يقف من يصدق عليه أنه كاتب، كم شخص سوف يقف؟ ثلاثة. سوف يقف ثلاثة أشخاص، إذن أيهما أعم؟ يكون القارئ أعم. فنقول كل قارئ، فنقول إذا نسبة الكاتب والقارئ نسبة العموم والخصوص المطلق، لكن القارئ لكن القارئ يكون أعم مطلقا من الكاتب. شيخ مسلم: الشاعر والكاتب عموم وخصوص من وجه. نقول بعض الشاعر كاتب، هناك شاعر لا يكتب، يشعر ولا يكتب، وبعض الكاتب شاعر، فالنسبة عموم وخصوص من وجه. النسبة بين نقيضيهما بين الشاعر والكاتب، النسبة بين نقيضيهما اللا شاعر ولا كاتب. أحسنتم، متباينان تباينا جزئيا، بينما الكاتب والقارئ عموم وخصوص مطلق بالعكس، بحيث يكون اللا كاتب أعم مطلقا من اللا قارئ. سيد علي الشجاع والكريم. نعم أحسنتم، النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. طبق القاعدة: بعض الشجاع كريم، هناك شجاع ليس بكريم، وبعض الكريم ليس عفوا بعض الكريم شجاع، فالنقبة الملتقى فيلتقيان في الإمام علي عليه السلام، فإنه شجاع وكريم. ويفترق الشجاع عن الكريم في الشجاع البخيل، ويفترق الكريم عن الشجاع في الكريم الجمال. صحيح؟ ما النسبة بين نقيضيهما اللا شجاع واللا كريم؟ متباينان تباينا جزئيا. السيف والصارم. سيد علي نسبي باليمين. النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، لأنه بعض السيف صارم. هناك سيف يصدق عليه أنه سيف لكنه ليس بصارم، ولكن بعض الصارم يصيف. الصارم بمعنى القاضح. هناك السكين، الآلات الحادة التي لا تكون سيف وهي قاضعة. فالنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، وبين نقيضيهما وهما اللا سيف واللا صارم أنهما متباينان تباينا جزئيا. سيد إبراهيم، المائع والماء. أحسن، عموم وخصوص مطلق، لأن القاعدة كل وبعض. نقول كل ما يكون مائعان وبعض المائعين يكون ماء، فإن هناك مائعان ليس بماء، من قبيل ماذا؟ نعم الزي، فإنه مائع غازل. سوف نعرف احنا. والنسبة بين نقيضيهما وهو اللا مائع واللا ماء عموم وخصوص مطلق، بالعكس، بحيث يكون اللا ماء أعم مطلقا من اللا مائع، واللا ماء أخص مطلقا من اللا ماء. الماء أعم في جهة الصدق، المصادر مو المفهوم، التفتوا. شيخ مسلم، المشترك والمترادف. هل نقول نسبة التساوي كل مشترك، كل لفظ مشترك ولفظ مترادف؟ اللفظ المشترك هو لفظ واحد، لفظ واحد له عدة معاني، والمترادف هو ألفاظ متعددة لها معنى واحد. أحسنتم، تباين. ليس المشترك بمترادف، وليس المترادف بمشترك. وبين نقيضيهما اللا مشترك واللا مترادف نسبة التباين الجزئي. نعم سيدي. لماذا؟ نقطة الاشتراك. لا، الفرق انه اللحاظ يختلف. اللفظ المشترك تلحظه بما هو لفظ واحد، بينما الترادف بما هو لفظان. اذا المصادر هنا لفظان، هنا كلام، مصادر مختلفه. سيد علي، السواد والحلاوه. نقطه الاشتراك التام، ونقطة الافتراق السواد عن الحلاوة الليل، والحلاوة عن السواد سكر. سيد إبراهيم، الأسود والحلو. شيخ مسلم، السواد والحلاوة. لا، لا، ليس كلام المفاهيم، كلام المصادر. من الذي يجيب؟ من النسبة؟ لاحظ النسبة بين الأسود والحلو نسبة العموم والخصوص من وجه واضح. فيقال بعض الأسود حلو كالسام، فهو أسود وحلو، وبعض الحلوي تم ايضا وبعض الحلوي اسود كالتم. فنقطة الالتقاء في التمر فانه اسود وحلو. نقطة الافتراق اين؟ نقطة الافتراق، نقطة افتراق السواد عن الحلاوة في الليل فانه اسود، او قلت الثوب الاسود فان الثوب اسود، اسود لكنه ليس بحلو. ونقطة افتراق الحلاوة عن نقطة افتراق الحلو عن السواد السكر الابيض فان السكر حلو لكنه ليس باسود. فالنسبة بين الاسود والحلو نسبة العموم والخصوصي من وجه، وبين نقيضيهما وهو اللا اسود واللا حلو تباين جزئي. اما السواد والحلاوة تباين. السواد هذا التم سواد وحلو، ما الفرق بين الاسود والسواد؟ سواد ليس احسنت. نسبة السواد والحلاوة نسبة التباين، بمعنى ليس السواد بحلاوة وليس الحلاوة بسواد. اذا قلت لا التمر يصدق عليه السواد ويصدق عليه الحلاوة، نقول لا يصدق عليه لك. لا مو نسبة التباين، نسبة التساوي. كل سواد لا نسبة التباين صحيح. نسبة لا نسبة لاحظ معي الآن السم لا يصدق عليه سواد ولا يصدق عليه حلاوة، لا يصدق عليه سواد ولا يصدق عليه حلاوة، إذا ليس نسبة التباين. لا الكلام في المصادق الآن. نسبة التباين هي ألا ينطبق أحد المفهومين على مصادق الآخر تماما. الآن السواد والحلاوة نريد مصداق، ليس سواد وليس حلاوة. نعم من مصداق السواد والحلاوة. حتى التام لاحظ معي التام التمر اسود لكنه ليس سواد. يقال التمر اسود لا يقال التمر سواد. السواد شيء والتمر شيء اخر. هنا يقال اذا التام هو التمر وليس سواد وليس حلاوة. هل يوجد مصداق يكون سواد وحلاوة؟ اذا ما النسبة؟ لا اتكلم في المصادق، في المصادق الان. ما النسبة؟ لماذا عموم وخصوص من وجه بين السواد والحلاوة؟ او اجب سيد على مقدار السؤال. التمر اسود مو سواد. لماذا؟ سيد كريم هو الشجاع والكريم قال. لماذا عموم وخصوص من وجه؟ تباين. ليس السواد بحلاوه وليس الحلاوه بسواد، فتكون النسبه بين السواد والحلاوه نسبه تباين. ألا يوجد مصداق هو سواد وهو حلاوة؟ لا يمكن، لا يمكن أن يوجد مصداق هو سواد وهو حلاوة. النائم والجالس، الجالس بمعنى المستيقظ مع استقبال الناس، يكون نسبة تباين. أما إذا أخذنا الجالس بمعنى المستلقي المنبطع لا نقول عموم وخصوص من وجه. اللفظ والكلام، اللفظ والكلام ما هي النسبة بينهما؟ عموم وخصوص مطلق. كل كلام، لأن الكلام هو مستمر على الفاضل، كل كلام نصدق عليه أنه لفظ وكل وبعض اللفظ يكون كلاما، فالنسبة العموم مخصوص مطلق، صحيح؟ نريد كلام يصدق عليه لام، كل كلام الفاظ او لام؟ مثلا جاء زيد من المدرسة، هذا كلام صحيح؟ هذه لام؟ اللفظ هو الصوت المشتمل على حروف. اذا اتضح بحث النسب الاربع، واتضح بحث النسبة بين نقيضيهما، وبهذا تم الكلام في بحث النسب الاربع. يأتي ان شاء الله، نعم لا بأس، يأتي الكلام ان شاء الله في بحث الكليات الخمسة، وهو من المباحث المهمة جدا، ولها ثمارها العلمية العمليات التي لا تخلو منها أكثر العلوم، وسوف يأتي بيانها، وإن كان مشوش ترتيبها في الكتاب، لكن نحاول أن نرتبها ترتيبا بحسب ما نراه مناسبا. يأتي إن شاء الله الكلام، تم الكلام ورفع المقام، والحمد لله رب العالمين. أي سؤال فيه؟